إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أستاذ رامي، لما رجعت من المحكمة كانت المدام موجودة في البيت؟ أيوة فندم، كانت نايمة في أوضة النوم. رايحة في النوم يعني؟ لا بصراحة ما افتكرش. ليه؟ كلمتها وردت؟ لا يا فندم، لكن أنا غيرت هدومي ورحت الحمام، ولما رجعت لقيتها مفتحة عينيها والموبايل بتاعي في إيدها. طب قول لي، حافظ بهاء رئيس المؤسسة إياها كلمك النهاردة زي ما وعدك امبارح في المكالمة؟ لا أبدا، وأنا بصراحة شايف إن دي حاجة غريبة قوي. مش غريبة ولا حاجة، هو أصله اطمن إن الملف ما بقاش في حوزتك. ها؟ وعارف إزاي يا فندم؟ عارف زي ما أنا عرفت الملف فين دلوقتي ومين اللي أخده من مكتبك. هيكون مين يا فندم؟ إسماعيل أخويا؟ ولا أحلام مراتي؟ ولا أم حسن الشغالة؟ اللي أخده هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. أحلام. والدليل؟ الدليل التليفون اللي هو بتاعه اللي كان في إيدها، كانت بتتصل بصاحب الشركة وخدت معاه معاده واتفقوا على كده، ونزلت الملف مع الست اللي هي معاها الشغالة أم حسن، على أساس إن أم حسن ما نزلتش أول مرة تنزل السوق، ما بتنزلش السوق، وده دليل إدانتها اللي هي موضوع الموبايل اللي كان في إيدها. اسم حضرتك؟ محسن شحاتة محمد. اللي سألت الملف النهاردة هي مرات يا فندم، أحلام. والدليل؟ والدليل يا فندم إن في نقطتين، أول نقطة هي أنقرت دخولها غرفة المكتب رغم إنه أم حسن قالت أنا دخلت بلغتها في أوضة المكتب، وتاني نقطة يا فندم إن هي جوزها لقى التليفون في إيدها، فهي خدت واخدة تليفون جوزها عشان تاخد رقم الموبايل وتكلم حافظ بهاء وتنفق معاه وتبيع له الملف، وهو ده كان دليل إدانتها يا فندم. اسم حضرتك؟ عمرو فرغلي شحاتة. الحل يا فندم اللي سرقت الملف هي أحلام. والدليل؟ الدليل يا فندم علشان هو سألها المحقق بيقول لها انت دخلتي الأوضة النهاردة؟ قالت لا، فلما جاء بيحقق مع أم حسن قالت أنا دخلت الأوضة على أحلام وهي قاعدة في أوضة المكتب. اسم حضرتك؟ عبد الغني محمد سليمان. الحل المدام أحلام. والدليل؟ بالدليل ان هو كان هي كانت في المكتب وما راجع خدت لها التليفون معاها هي اتصلت بحافظ بيه. اسم حضرتك؟ محمد ابراهيم احمد. الملف احلام مراد. والدليل؟ الدليل يا فندم اللي هي كانت معاها الموبايل وعامله نفسها نايمه يعني. اسم حضرتك؟ احمد علي محمد. احلام. والدليل؟ الدليل انه لما دخل عليها لا ماسكه المحمول، معنى كده ان حافظ كان اتصل بيها وهي ردت عليه وقالت له واتفقت معاه على الدوسيه، وبعد كده مسحت النمره او الاتصال. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. ان شاء الله احلاه. والدليل؟ الدليل برضه ان هو لما دخل عليها لقاها في ايدها الموبايل، معنى كده ان هي لاما الراجل رن عليها وادته وقالت له الدوسيه معايا، لاما هي خدت النمره من على التليفون وكلمت الراجل وقالت له الدوسيه معايا. اسم حضرتك؟ الاسم بشرى صبرا الفتاح. الحد حضرتك احلاها في دولة رابية يا فندم. والدليل؟ الدليل اني طبعا حضرتك الشغالة ام حسن في كلامها مع رئيس مباحث قالت انا شفت احلاها في المكتب الصبح، والدليل ان عملت نفسها لها وقت جا جوزها يا فندم والتليفون كان في ايدها فاز نمرة الرجل الاعمال حافظ مش عارف اسمه مين عشان هي تتفهمي وتتساوى معاه على الـ على الـ على المستند يا فندم. اسم حضرتك؟ محسن محمد كرحي محمد. طلعت الملف احلام مراته. والدليل؟ الدليل ان ام عز دخلت عليها وانكرت دخولها المكتب، قالت ما دخلتش المكتب يعني. اسم حضرتك؟ فوزية محمد السيد. هي السيدة ام حسن الشغالة الدليل الاول انها رامي كان يعامل ام حسن معاملة سيئة جدا لدرجة انه كان مرة بان يطردها من العمل بعد هذه السنوات الطويلة، فقامت على الفور بالانتقام منه ودبرت بالانتقام وقامت باكتتاب هذه الدليل. الدليل الثاني هو ان الشهيدة ام حسن الشغالة هي الوحيدة التي سمعت المكالمة التليفونية التي دارت بين رامي وبين فوز المحامي، وعرفت بان رامي لديه مناخ يحتوي على مستندات مزورة وانه سوف يعطيه محافظ بهاء ويأخذ منه مبلغ 15,000 جنيه نزيم سكوته عن هذه الحقائق. كما ان التحقيقات الجنائية اكتشفت بان السيدة ام حسن خرجت في يوم اكتتاب الجريمة مباشرة، حيث قالت انني نزلت اشتري طلب من السوق وهذا جريم قاطع مدانتها لانها ما تخرج لشيء اي طلب لان هذا ليس من اختصاص عملها، فان عملها في المنزل فقط، وهذا يؤكد كل التأكيد بان منفذات هذه الجريمة الدنيئة هي ام حسن الشغالة. وبهذه الادلة والبراهين القاطعة فانا اؤكد لك يا سيدي الفاضل بانها هي المتهمة المضروبة والجميع حق فيها من هذه الحركة من البرنامج. مع حضرتك يا فندم المدعو هيثم حمدي محمد ابو غازي. اللي سارت اللي خدت الملف النهارده هي احلام مراته. والدليل؟ الدليل حضرتك هو بيكلم مع جوزها بيقول له انا لما جيت من الشغل لقيتها تقريبا كانت لما غيرت هدوم لقيتها فتحت مفتحه عينيها وماسكه الموبايل. في اللحظه اللي هي كانت ماسكه الموبايل يا فندم بتاعه كانت بتتصل باللي اسمه حافظ عشان تتفق معاه تقول له انا بعت لك الملف عن طريق ممكن يكون بعته عن طريق ام حسن الشغاله، فهو عن طريق الموبايل هي بعتت يعني اتفقت مع حافظ بحيث اللي اتخذت الملف من جوزها واتفقت مع حافظ اللي هو طبعا طلعت اخر رقم بتاع حافظ من الموبايل بتاع جوزها، فاتصل بحافظ عن طريق الموبايل بتاع جوزها وطبعا المكالمه كانت مسجله اكيد والضابط عرف يعني المحقق عرف. اسم حضرتك؟ بلال احمد سعيد. هو الحل هو احلام مرات رومي هي اللي سرقت من الملف. والدليل؟ الدليل حضرتك اللي هو لما المحقق كان بيحقق معاها كانت بتقوله ان انا في اليوم دوت انا بدخل المكتب وكده عشان اقرا روايات، بس في اليوم دوت انا ما دخلتش المكتب. برضو تحقيق مع محاسبة ان هي الخدامة بتاعتها قالت له انا نزلت النهارده بدل في الحاجات استأذنت من مدام احلام اللي هو هي كانت في اوضه المكتب. هي انكرت ان هي دخلت في اوضه المكتب بس هي بالفعل دخلت اوضه المكتب احلام وسرقت المستند بتاع المكتوب فيه الفساد وكده واديته للاستاذ فوزي عشان الاستاذ حافظ عشان هي تاخد مثلا المكافاه اللي هو كان هيديها لرامي جروب. اسم حضرتك؟ اسمي فاطمه شريف سعد. الحل هي احلام. والدليل؟ الدليل حضرتك يا اثناء التحقيق انقذت ان هي دخلت المكتب بس مع التحقيق مع ام حسن اللي هي الشغاله قالت لا انا دخلت المدام احلام المكتب عشان اقول لها ان البواب مش جاي النهارده. هي طبعا حبت تنتقم من جوزها عشان هو كان هيسيبها يعني في شقه صغيره وكده، حبت تنتقم منه فاخدت الشخص بتاع الحساب واديته للاستاذ حافظ عشان يعني تكسب المبلغ اللي هيطلع لها عشان تعرف تعيش بيه بعد كده. اسم حضرتك؟ عقبال عبد العال محمد. انا بقول مدام احلام النهارده ان شاء الله. والدليل؟ الدليل ام حسن والبوليس بيسالها بيقول لها انت البواب متعود بيجيب الخضار على طول، ايه اللي نزلك النهارده؟ قالت له بعت لي ابنه وقال ان بابا عيان فانا نزلت اجيب الخضار. قالت لها طيب ما قلتيش للهاني من ايه؟ قالت له لا انا قلت لها، انا دخلت لها قلت المكتب وقلت لها، وهي قالت انا ما دخلتش النهارده اقرا روايات ولا حاجه. ده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ معك صبري حليم عبد الملاك. النهارده احلام الزوجه هي اللي سرقت الدوسيه. والدليل؟ في دليلين مش دليل واحد يا فندم. اتفضل. الدليل الاولاني المحقق هو بيسالها بتقول لها دخلتي اوضه المكتب النهارده؟ قالت له لا. الشغاله بعد كده وهي بتقول انا دخلت ابلغها ان انا هروح اجيب الخضار لان البواب عيان في اوضه المكتب. دخلت ابلغها وهي في اوضه المكتب فاثبتت ان هي في اليوم ده كانت اوضه المكتب. الدليل الثاني حضرتك زوجها بيقول انا دخلت لقيت الموبايل بتاعي في ايدها. موبايل بتاعه في ده كانت بتشوف رقم اللي هو الراجل اللي صاحب الدوسيه، واللي يدعم هذا الدليل ان صاحب الدوسيه كان وعده انه يتصل به في نفس اليوم وما اتصلش. فمعنى كده ان هي شافت رقمه اللي كلمه عليه واتصلت به وفهمته ان الدوسيه طرفها او وصلته له. اسم حضرتك؟ احمد علي محمود. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أيوة أنا اللي سرقت الملف من مكتب رومي وكان لازم أسرقه، هو السبب، هو اللي ما خلاليش حاجة تاني أعملها. أخذ لنفسه كل حاجة، فلوس والدي ومكتبه وشهرته ونجاحه، حتى عش الزوجية بيطردني منه. أعمل إيه؟ لما سمعت مكالمته مع حافظ بهاء والأرقام اللي عرضها عليه حسيت إن دي ممكن تكون الفرصة الوحيدة لتأمين مستقبلي. لكن أرجوك لو سمحت تقولي أنت عرفت منين؟ من تصرفات اتصرفتيها على غير عادتك كانت بداية للشك فيكي. تصرفات إيه؟ أولا النوم، قصدي التزامك بالنوم المتواصل. أم حسن قالت انك كنت نايمة على غير عادتك طول الوقت، ورامي جوزك كمان اكد انه رجع لاكي نايمة وبرضو على غير عادتك. بس تشك فيا ليه رغم اني الوحيدة اللي ما خرجتش من البيت خالص؟ ما انت ما خرجتيش عشان تحرس الملف في مكانه الجديد اللي لقيناه فيه. ايوه تحت المرتبة، وده بالفترة اللي خلاكي ملتصقة بالسرير، وبتهيالك انك لو قمتي لحظة حيبان وتنكشفي. ثانيا رامي قال انه لما رجع الاوضه بعد الحمام لقاكي ماسكه موبايله، وبرضه ده كان على غير عادتك، وده وجه تفكيرنا انك بتنتهزي الفرصه وتاخدي رقم حافظ بهاء من موبايل رامي، وده تحديدا فضل مجرد احتمال لحد ما تاكدنا منه، وده لانك بالفعل عملتي مكالمه لحافظ بهاء واتفقتي تسلمي الملف مقابل 5 مليون جنيه بعد يومين، وده الوقت اللي حدده رامي لخروجك من هنا وانتقالك للشقة الجديدة. وعرفته بالمكالمة بيني وبين حافظ بهاء منين؟ ده شغلنا يا مدام أحلام، كان عندنا معلومات عن فساد حافظ بهاء رئيس المؤسسة وأعوانه، وخدنا إذن من النيابة بمراقبة تلفوناتهم وتسجيل مكالماتهم، وطبعا مكالمتي معها تسجلت، والحمد لله حصلنا على دليل الإدانة للفسد دول قبل ما يرجعوا لهم. خد المتهمة يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول أحمد علي محمود، الفائز الثاني صبري حليم عبد الملاك، الفائز الثالث محسن شحاتة محمد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. 57 87 120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.